الأسير فهو ما أصل في الحرب دون أن يوثق. هو العكس. الأسرى غير موثوقين والأسارى هم موثوقون. إذا كانوا مربطين الأسير مربوط نسميهم إيه؟ أسرى أسارى. أما غير موثوقين فنسميهم أسرى. وبعض العلماء لم يفرق بينهم. يا أيها النبي قل لهؤلاء الأسرى قل من في أيديكم من الأسرى الأسرى في أيديكم. وذلك في موقعة بدر في غزوة بدر. هؤلاء الأسرى الذين هم في أيديكم الذين أسرتموهم يوم بدر قل لمن في أيديكم من الأسرى. كانوا أخذوا منهم الفداء. قصة قالوا ابن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا اللي هو الإيمان وصلاح النية وخلوص الطوية لله سبحانه وتعالى إذا علم الله سبحانه وتعالى هذا في قلوبكم وتعلمون أن القلب هو محل نظر الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم سبحانه وتعالى. إذا نظر الله إلى قلوبكم أيها الأسارى وعلم فيها خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إيه اللي أخذ منهم؟ الفداء اللي دفعوا. مش كده؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا من الإيمان وصلاح النية والصدق يؤتكم خيرا من هذا الذي أخذ منكم من الفداء. وما هو الخير؟ قال يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يعني هيعوضكم خيرا مما أخذ. وما الذي يعوضون؟ أولا في الدنيا ثانيا في الآخرة. يعوضوا في الدنيا رزقا خيرا منه وأنفع لكم رزقا خيرا منه وأنفع. وفي الآخرة ما يكتبه الله عز وجل من المثوبة والأعمال الصالحة. المثوبة بالأعمال الصالحة الأجر على هذه الأعمال يكون خيرا عند الله سبحانه وتعالى والجنة طبعا. ويغفر لكم ذنوبكم. فيغفر لكم أي يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. شأنه المغفرة لعباده والرحمة لهم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. والعكس تماما. وإن يريدوا خيانتك بما قالوه لك بألسنتهم من أنهم قد آمنوا بك وصدقوك ولم يكن أمرك ذلك لم يكن عن عزيمة صحيحة ولا عن نية خالصة كان مماكرة ومخادعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فليس هذا بمستبعد منهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. فهذا شأنهم وهذا ديدنهم هو خلف العهود والمواثيق وإظهار خلاف أو إبطان خلاف ما أظهروه. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. فعلوا ما هو أعظم منه أنه خانوا الله من قبل أن تظفر بهم فكفروا به وقاتلوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد رأوا النتيجة. قد رأوا نتيجة هذه الخيانة ونتيجة مخالفة أمر الله والمماحلة والمماكرة والمخادعة. كيف كانت النتيجة؟ قال فأمكن منهم لأن نصره عليهم يوم بدر فقتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر. والله عليم بما في ضمائرهم حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى بهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم رأوا النتيجة. والله عليم حكيم يعلم ما في قلوبهم حكيم فيما يفعله ويجازيهم به أو عليه. فإن علم فيه نفس الكلام فسنته لا تتبدل ولا تتغير فستكون نفس العقوبة. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله والله غفور رحيم. والله غفور رحيم.

في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وإن سرقوا في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالله بما تعملون بصير. هذا هو بداية ختام هذه السورة. فختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به. وتعلمون أن هذه السورة بعدها مباشرة سورة براءة. إذن بينت ممن يكون أو لمن تكون الموالاة والبراءة ممن ولاء وبراء. فبينت هنا من هم الذين يواليهم المسلم، فقال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هؤلاء هم من اللي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون. ده وصف المهاجرين، آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والذين آووا ونصروا منهم أنصار. أولئك المهاجرون والأنصار آووا من ونصروا من؟ أولا الأنصار، آووا النبي وآووا المهاجرين إخوانهم من المهاجرين، آووهم ونصروهم، آووهم في ديارهم وآووهم نصروهم بألوان الأموال والأطعمة والأشربة والإحسان إليهم بكل الوجوه. والذين آووا ونصروا هم الأنصار. أولئك الذين آمنوا وهجروا والذين آووا ونصروا وهجروا الأنصار. الجملة اللي بعده هي الخبر، ما لهم؟ أولئك بعضهم أولياء بعض. أولئك بعضهم أولياء بعض يعني ولي فلان ولي فلان. ما معنى وليه؟ نعم، القائم بأعماله. والولي النصير، فلان ولي فلان يعني نصيره مؤيده معينه، مش كده؟ أولئك بعضهم أولياء بعض. أولئك بعضهم أولياء بعض في أي شيء؟ في النصرة، في المعونة. وقيل أولئك بعضهم أولياء بعض في الميراث. والكلام ده يا أخواني كان في أول الأمر، كان هؤلاء المتآخين لأخ بن النبي صلى الله عليه وسلم، كل اثنين متآخين يتوارثان، ده يورث ده وده يورث ده. فكان بالإسلام والتآخي على الإسلام يتوارثون. وعلى فكرة دي من أقوى الحاجات والأسباب اللي كانت سبب في نصر المسلمين وقيام دولتهم في هذا الوقت اليسير. أول عمل كان للنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر بنى المسجد وآقى بين المهاجرين والأنصار. مسجد وأخوة صادقة، نصرة ودولة. مسجد وأخوة صادقة، مسجد لما يحمله من معنى، مسجد لإقامة أمر الله سبحانه وتعالى بكل معاني إقامة شرع الله ودينه، وأخوة صادقة في القائمين والعاملين لهذا المسجد، تكون النصرة وتكون الأمة وتكون الدولة. ولا سبيل إلا هذا السبيل. قال الله سبحانه وتعالى أولئك بعضهم أولياء بعض، كانوا يتوارثون. أولئك بعضهم أولياء بعض. وبعدين نسخ الحكم ده بعد كده في آخر السورة، والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. خلاص صار يتوارثوا بالإيه؟ بالقرابات. لكن كان الأول الميراث بالتآخي. اللي موت من هؤلاء المهاجرين أو الأنصار يرثه أخوه. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لم يهاجروا، آمنوا صحيح لسه ماكثين في مكة، لم يهاجروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ما لكم من ولايتهم يعني ما لكم من نصاتهم ولا إعانتهم، أو ما لكم من ميراثهم. الاثنين صح. التفسير الأول مراد الموالاة النصرة ما لكم من نصرة من شيء، ما تنصروهم ولا شيء، والله هناك أتلوهم ذبحوهم أحسن عزاء، ما لكم من ولايات من شيء حتى يهاجر. طيب ما لكم من ولايات؟ قالوا من ميراثهم، معهم كثير معهم قليل، لا يرسوكم ولا ترسوك، رغم أنهم إيه؟ مسلمين، فهم مسلمين، فرغم أنهم مسلمون إلا أنهم لم يهاجروا، فلا ما لكم من ولايتهم من شيء. قال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إذا طلبوا منكم النصر على المشركين، آسف، إذا لم يهاجروا فما لكم من شيء من ذلك. قال وإن استنصروكم، يعني طلبوا منكم النصر على المشركين، فعليكم النصر أي واجب عليكم النصر، إلا إذا استنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لا تنصروهم لئلا تنقضوا، لكي لا تنقضوا العهد الذي بينكم وبين أولئك القوم حتى تنقضي هذه المدة التي عهدتم فيها. إذن لو كان في معاهدة بيننا وبين هؤلاء المشركين في الوقت اللي كان فيه المسلمين لم يهاجروا، كان ده في وقت قبل مسألة في الأول، قبل مسألة نسخ ذلك، إذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا إذا كان بينكم وبينهم معاهدة، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي فلا تنصروا. يبقى ممكن نحول جيش ونحارب هؤلاء المشركين لننصر إخواننا هناك، إلا إذا كان بيننا وبين هؤلاء معاهدة فلا ننصر هؤلاء في وقت هذه المعاهدة، فإذا انقضت المدة فعليكم النصر. واضح؟ قال الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أخوك استنصرك ده من حقه عليك، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق في عهد منكم بينهم فلا تفعلوا والله بما تعملون بصير. هذا خطاب كما ترون موجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أول الأمر لما كان الهجرة واجبة على هؤلاء. والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، ده الفريق الأول، فريق المؤمنين، سواء المؤمنين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا إلى المدينة ولا المؤمنين الذين لم يهاجروا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، الذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. مين يسمع الآية ديت؟ مين يسمع الفضل؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. انتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وأجروا الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرتم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. يلا من الأول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم الثاني. اخواني بقى فريق الكافرين. يبقى فريق المؤمنين قسم الى قسمين، قسم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم بقي في مكة، وعرفنا حكم كل. فريق الثاني بقى فريق الكافرين، قال الله والذين كفروا بعضهم اولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض هم نصراء بعض وأحباء بعض يعينون بعض هم أولياء بعض معنى يتوارثون فيما بينهم وبين بعض ولكن لا يرثون المؤمنين ولا يرثهم المؤمنون فنفس المعنين اللي ذكرناهم في الأول نذكرهم هنا بعضهم أولياء بعض في المناصرة ولا في الميراث في الاثنين والذين كفروا بعضهم أولياء بعض بعضهم ينصر بعضا ويتولاه ويرث إذا مات وهذا معناه أن المسلمين لا يفعلون لا يولونهم ولا يناصرونهم إلا تفعلوه إذا ما فعلتوش ذلك ووليتم المشركين ولم تتحقق معنى البراءة من المشركين والعداء لهم إلا تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا هذا الأمر، الأمر بالولاء والبراء، ولا لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفر، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، تقع فتنة، تكون هنا بمعنى توجد، ستكون فتنة في الأرض كبيرة وفساد كبير، مفسدة كبيرة في الدين وفي الدنيا. في الدين هيضيع الدين، يضيع الدين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هم يريدون هذا، يريدون هذا، يريدون رفع شعار تقارب بين الأديان والتقارب بين المفاهيم، وفي الحقيقة هم ما أرادوا تقاربا، هم أرادوا أن يلغوا هذا الدين ويمنعوا أصحابه منه، هذا الذي أرادوه. إذن قول الله تعالى إلا تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا هذه البراءة من المشركين، إن لم تكن موالاتكم للمؤمنين، فاعلموا أنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالمراد عندهم هو ردكم عن هذا الدين، المراد هو نزع هذا الإسلام من بينكم. فقال الله سبحانه وتعالى هذه فتنة كبيرة، خلاص هيضيع الدين واحدة واحدة واحدة واحدة مع عدم تحقق الولاء والبراء، مع عدم تحقق العداوة هيضيع الدين، فيكون ضياع الدين هو الفساد الايه العريض. لحاجة تانية كمان، انهم لن يرضوا عنك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاذا يكون في الظاهر انهم رضوا وهم في الحقيقة لم يرضوا، ولا يزالون يقاتلونكم ولا يزالون يمكرون بكم، والمكر بكم من حيث لا تشعرون، تظن خلاص انه معاهد وانه ما في شيء وان الامور هدأت، وفي الحقيقة ينخر كالسوس او كالثعابين من اسفل، يبقى فساد كبير. الا تفعلوه، الا تحققوا معنى الولاء والبراء، محبة المؤمنين وموالاة المؤمنين، ويكون المؤمن ولي المؤمن وناصره ووارثه. ان لم تفعلوا البراءة من المشركين، ان لم تحققوا هذين المعنيين، تكون فتنة في الأرض، كفر كبير وفساد عظيم. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هل في موضع آخر سواء من القرآن أو من السنة جاء أن في فعل معين يطلق عليه فساد كبير؟ ها؟ تفضل. نعم عريض، يعني المقصود ما هو بيقول، ما الحديث بيقول الأخ. إذا وصف عندما صح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، وصفوا إن إذا جاء الصالح لينكح الصالح فمنع، وحصل التناكح من غير هذا الأمر، يعني فيش صلاح، فيتزوج الصالح غير الصالحة أو الصالحة غير الصالح، سماه الله عز وجل فسادا. وهنا سمى أيضا موالاة الكافرين، موالاة الكافرين فسادا كبيرا. يبقى كأن يا أخواني المطلوب هو اقتران الصالحين وتكاتفهم وموالاة بعضهم لبعض ليحصل الصلاح الكبير. فإذا فرقنا بينهما وكانت الموالاة للكافرين أو الموالاة لغير الصالحين، سواء هذا الكلام كان على إطلاقه أو في نكاح، فصار ذلك هو الفساد الكبير. فعلم أن النصر لهذا الدين وأن الصلاح لأمر الدين والدنيا يكون باقتران أهل الخير سواء بنكاح أو بأخوة في الله، وحين يجتمعون هذا الاجتماع، اجتماع هؤلاء الصالحين، يكون الصلاح العظيم. أما إذا فرقنا وكانت الموالاة لغير الصالح ولغير المؤمن،

إنما هو بيان لحكم آخر من أحكام هؤلاء. المسألة الأولى أو الآية الأولى: إن الذين آمنوا وهجروا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، بتثبت معنى الموالاة بين المؤمنين والبراءة من الكافرين. لكن الآية الثانية بتثبت حكم آخر، وهو ما لهم من الأجر والثواب عند الله. هؤلاء المهاجرون والأنصار هم المؤمنون حقا، هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وهؤلاء الذين آووهم ونصروهم وآزروهم هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، هو في إيمان حقا وفي إيمان مش بجد مش حقيقي. أيوة يا أخواتي، أيوة، ولازم تراجع نفسك وتشوف إيمانك إيمان حقيقي ولا غير حقيقي. هل أنت عند الله سبحانه وتعالى مؤمن حقا ولا بباطل مش بجد؟ هل أنت فعلا مؤمن حقا أم غير ذلك؟ سؤال لازم تسأله لنفسك من حين للآخر. احنا رفعنا شعار الإيمان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلى أن توفنا عليه، هل هذا الإيمان له حقيقة عندك؟ هل في معالم في حياتك واضحة تثبت صدق هذا الإيمان؟ لازم من حين للآخر تفتش وتثبت وتبرهن على صحة هذا الإيمان. والإيمان كما عرفتم قول وعمل، فالإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعلم أن من اكتملت أقواله وكذا أفعاله، أو صحت أقواله وصحت أفعاله على أمر الإيمان وأمر الإسلام، فهذا هو الذي يقال عنه أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا. لكن مؤمن وفيش براهين تدل على ذلك، فالله أعلم إن كان مؤمنا حقا أم غير ذلك. لما أولئك آمنوا وهاجروا وشاهدوا، أولئك آووا وناصروا، ظهر صدق في البذل في العطاء، سواء البذل بالمال أو البذل بالجسد، البذل بالمعونة والنصرة والتأييد والكلمة الطيبة، كل هذه ألوان تظهر حقيقة إيمانك، وإلا فإيمانك لا يزال هشا يحتاج إلى ما يثبته. أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات هم المؤمنون حقا، كاملون في إيمانهم، لهم مغفرة ورزق كريم. ملاحظين ان في بدأنا نرجع لنفس المعاني المذكورة في اول السورة، مش كده اللي فاكرين اول السورة؟ صفات المؤمنين: يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انما المؤمنون الذين واحد اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه حقيقة الايمان اهو، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حق. في صفات حقق هذه الصفات، إذا حقق الإيمان صار إيمان حقيقي، محققش هذه الصفات إذا إيمان هش يخشى عليه أن ينزع منه مع أقل شدة، فما بالكم بشدة الموت. أولئك هم المؤمنون حقا. في أول السورة لهم درجات عند ربهم و أدي آخر السورة يرتبط أولها بآخرها، يرتبط أولها بآخرها بنفس الألفاظ والعبارات. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم، هذا ما وعدهم الله به في أول هذه السورة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا، الآية دي بتقول والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، نصت على المهاجرين والأنصار. طيب واللي بعدهم؟ قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام هم القربات ولا العصبات، وده فصلناه في الموضع في أول السورة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الجزء ده من الآية نسخ ما كان من التوارث بين المسلمين عن طريق التآخي في الله، فكان كل أخين متآخين. خلي بالكم ما جوا أنصار يرث بعضهم بعضا، نسخت هذه الآية بهذا الجزء من هذه الآية، نسخها لها هي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فالحكم في كتاب الله أن بعضهم أولى ببعض بالتوارث. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من الأشياء كائنا ما كان، ومن جملة ذلك ما تضمنته هذه الآية. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. مين سمع؟ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. فضل. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إن الله بكل شيء عليم. قبل أن نختم هذه السورة أخواني، هنا وقفتان. الوقفة الأولى أثر وارد في الآية اللي ذكرناها في أول درس اليوم، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. ذكر الحاكم وصححه أول بياقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص، وبعثت فيه بقلادة، كان مما بعثت تفدي به زوجها قلادة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى رقة شديدة فقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها. فقال العباس يومئذ إني كنت مسلما يا رسول الله. قال الله أعلم بإسلامك، فإن تكن كما تقول فالله يجزيك، فافدي نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب وحليفك عتبة بن عمرو. قال ما ذاك عندي يا رسول الله، ما عنديش مال أبتدي بها هؤلاء جميعا. قال فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت فهذا المال لبنية. لتنين ثم ابناء أخويه يعني. فقال لما نوفل بن حارث وعقيل بن أبي طالب قال له افتديهم معاد. فقال الله يا رسول الله إن هذا الشيء ما علمه غيري وغيره، حدش عارف إن احنا مخبين المال ده إلا أنا وهي، فهذا دليل على إيه؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب إلا الله أو من أطلع عليه من نبي. فاحسب لي ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي، قال لا أفعل. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه ونزلت قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فقال من القائل عباس اللي افتدى، قال فأعطاني مكان 20 أوقية في الإسلام 20 عبدا 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به. طب العبد بيبقى لمين؟ لسيد. فبدل 20 وقية بقى 20 عبد، وكل عبد معاه مال وماله بيضرب فيه، يعني واد شاطر وبيتاجر، تمام. فأعطاني مكان 20 وقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله. والآية بتقول إيه؟ يعني لو في قلوبكم خير ويؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ده أنا أخذت 20 عبد كلهم بيضارب، ها، معهم مال ويضارب فيه مع ما أرجوه من الشق الثاني الوعد الآخر في القرآن أن يغفر الله عز وجل لي. وهذا الحديث أيضا عند الحاكم وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى رسول الله بمال، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بمال من البحرين 80,000، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أكثر منه، فنشر على حصير وجاء الناس فجعل رسول الله يعطيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان يومئذ عدد ولا وزن كده خده. وما كان يومئذ عدد ولا وزن. فجاء العباس فقال يا رسول الله إني أعطيت فدائي وفداء عقلي أو مبادئ، أعطيني من هذا المال. فقال خذ. فحسى في خميصتي ثم ذهب ينصرف فلم يستطع، شال وجاي يشيل مش قادر يوم من كثر اللي شاله، فرفع رأسه وقال يا رسول الله ارفع علي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب وهو يقول أما أحد الذين وعد الله فقد أنجزنا وما ندري ما يصنع في الأخرى. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إيه الأخرى؟ المغفرة. يغفر مش يغفر. فهذا خير مما أخذ مني ولا أدري ما يصنع في المغفرة. والروايات في هذا الباب كثيرة. هذه النقطة. والنقطة الثانية أخواني، تلحظون هذا الترابط الشديد بين الأولين والآخرين من أهل الإيمان. لما نتكلم عن الولاء لأهل الإيمان، خلي بالكم المعنى اللي مش متحقق في كثير من الناس الآن، ولاة أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الإيمان، ها، ينبغي أن يكون بينك وبين إخوانك في الحاضر والماضي والمستقبل. يعني في ولاء بيننا وبين الصحابة، في ولاء بيننا وبين التابعين، ولاء بين الصحابة بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، ولاء بيننا وبين التابعين رحمه الله، ولاء بيننا وبين تابع التابعين، ولاء بيننا وبين تابعي تابع التابعين، ولاء بيننا وبين أئمة الدين والصلاح والخير إلى أن تقوم الساعة. ولهذا تجدون الآيات دائما تربط هذا الأول بالآخر، ولهذا جاء في هذه الآيات والذين آمنوا من بعد وهاجروا، لأن أبلها والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا، دول الأولين مهاجرين والأنصار. طب واللي جاءوا بعدهم؟ قال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. دائما بيربط الآخر بالأول. طب في الآية الأخرى الذين آمنوا من بعد يقولون ايه؟ ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اذا الحلقه ما بتنقطعش يا اخواني، الحلقه ما بتنقطعش، ده هي سلسله متصله على طريق واحد، اوله محمد صلى الله عليه وسلم واخره الجنه. تفهموا المعنى ده كويس جدا؟ لا، لأوله نرجع إلى أول مخلوق، أول نبي وهو آدم عليه السلام، إلى آخر نبي محمد، إلى ندخل الجنة. وهو ده الصراط الممتد، هو ده الصراط الايه الممتد، الصراط المستقيم. كل اللي عليه مترابطون، كل اللي عليه متوالون، متآلفون، متناصرون. هذا المعنى لو حصل في قلبك وأديت حقه يبقى أنت نصرت الإسلام أعظم نصرة، أعظم نصرة مفهوم موالاة أهل الإيمان. ولا تعني الموالاة أنك لا تجد في من واليته من إخوانك معايب ومثالب، من منا سلم من ذلك؟ لم يسلم منها إلا الأنبياء والمرسلون. فهل هذا أنه قد انقطع الولاء إلا مع الأنبياء والمرسلين؟ هذا كلام غير صحيح. فهذا المعنى من الموالاة، معنى المؤازرة، معنى النصرة، معنى التكاتف، والبحاول يقطعوا أعداء الإسلام عشان يبقى كل واحد لوحده، يبقى كل دولة دولها، كل دولة بدولتها وبنفسها يقدروا يأكلوها، يقدروا يتخلصوا منها. أما إن كانوا على قلب واحد رجل واحد فما استطاع. ثم ذهبوا إلى البلدة الواحدة والدولة الواحدة فقسموها، ثم ذهبوا إلى أهل البلدة الواحدة ففرقوا أهلها شرادم وجعلوهم شيعا عباد الله. هذا المعنى من الترابط بين أهل الإسلام لابد أن يتحقق إن أرادوا نصرة، إن أرادوا نصرة وقيام أمة وقيام دولة فلابد أن يتحقق هذا المعنى، لابد أن نتغاضى عما يحصل بيننا وبين إخواننا من الأمور التي لا تطعن في اعتقادهم ولا في دينهم. أدام الأمر باقي إنها خلافات في معاصي، في أموال، في أرض، فهذا أمر هين مقابل الأمر العظيم الذي هو نصرة الدين. وإلا فغدا هذا الذي اختلفنا عليه يكون غنيمة لأعدائنا ويحرم منه القريب والبعيد. فالربط بين الأول والآخر أمر مهم. هذا الربط يا إخواني كان هنا في هذه الآية يتحدث عن الجهاد، يبقى يؤمنوا بعد ذلك يهاجروا ويجاهدوا معهم، ده ربط حقيقي في في في ساحة قتاله. وهذا الربط ينبغي أن يكون أيضا معنويا، أن يبقى الهدي الذي نهتدي به هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، فتبقى الشريعة واحدة وتبقى الأمة واحدة وتبقى الأحكام ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، إذ أن المنبع واحد. وهو ده اللي بنقوله، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. هي العبارة دي القصيرة في ألفاظها العظيمة في معانيها، هي معناها الترابط والتكاتف على الأمر الذي كان عليه الأوائل بعد نزول القرآن وبعد بيان السنة. فنسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا. نسمع من الأول بقى كده من أول يا أيها النبي اللي خدناه اليوم عشان نختم هذه السورة. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم فعجين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق.